الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في ستة مواضع، هكذا جاء، وفي بعض النسخ سبعة والصواب ستة، وهكذا ذكره في بعض النسخ وفي المخطوط من الفتاوى كما ذكر المعلق. قال: في ستة مواضع، لأنه في ستة مواضع أصلا. قال: في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات كذلك ليستدل بها على مبحث من مباحث الصفات، وهنا يريد أن يثبت بها صفة الاستواء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله ثم استوى على العرش، استواءه جل وعلا كان بعد خلق السماوات والأرض كما هو نص القرآن، وفيه إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه حقيقة. وقوله في ستة أيام فسر بنص السنة أن أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهكذا كذلك في قوله ثم استوى على العرش كما سيأتي إن شاء الله، تثبت له هذه الصفة لا تشبه الصفات، فالإثبات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف. العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف، كما أننا نثبت لله ذاتا لا كالذوات، فكذلك نثبت لله صفات لا كالصفات. وقوله سبحانه بغير عمد ترونها، اختلف أهل العلم في تفسير هذه الجملة على وجهين، فمنهم من أثبت بها وجود العمد يعني العمد ولكنها غير مرئية، بغير عمد ترونها، ومنهم من حملها على المعنى الآخر وهو أنها بغير عمد، وجملة ترونها تأكيد للنفي، أي بغير عمد كما ترونها، كما ترون السماوات ليس لها أعمدة، الله عز وجل حملها وهو على كل شيء قدير من غير أعمدة. وهذا الثاني هو الأظهر، وهو الذي رجحه أكثر أهل العلم، وهو كذلك المقتضي لكمال قدرته سبحانه وتعالى، بأن تكون هذه الجملة مستأنفة بغير عمد ترونها يعني كما ترونها. ويؤيده قوله جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وروي هذا القول عن قتادة وإياس بن معاوية وروي القول الآخر عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وجماعة. وأكثر أهل العلم على هذا الذي سمعناه وهو الصواب والله أعلم. وقوله رحمه الله تعالى ثم استوى على العرش، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن في هذا دليل على أن الاستواء كان بعد الخلق، أن الاستواء كان بعد الخلق، ولا يعني ذلك أنه سبحانه وتعالى معطل عن الصفات الفعلية، لا، بل هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء متى ما شاء جل وعلا، وهذا هو معنى أنه على كل شيء قدير. لكن الاستواء على العرش كما أخبرنا سبحانه استوى بعد أن خلق السماوات والأرض، وهل نثبت له استواء قبل هذا أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه، وطائفة ثالثة توقفت، وهذا هو الأحوط، أي لا نجزم ولا ندري قبل هذا الاستواء هل كان استواء على العرش قبل خلق السماوات والأرض، الله أعلم. ما علمنا به تكلمنا، وما لم نعلم نقول الله أعلم. وأما صفة الاستواء فالله عز وجل قدير عليها، لكن هذا الاستواء الخاص على العرش بعد خلق السماوات نؤمن به كما أخبرنا سبحانه وتعالى، وهو معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من الفتاوى، ومنه ما ذكره في المجلد الخامس في مواضع فيه. وقوله رحمه الله تعالى فيما ذكره في الآية، كذلك آية سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ففيه إثبات صفة فعلية لله جل وعلا متعدية، وهناك من الصفات الفعلية اللازمة كما تقدم معنا، فالاستواء صفة فعل، وهذه الأدلة أدلة على كذلك علوه سبحانه، وعلوه جل وعلا صفة ذات، وعلوه صفة ذات. وسيأتي معنا إن شاء الله في الشرح شيء مما يزيد بيان ما يتعلق بهذه الآيات، لكن هذا فيما قد يفوتنا في ذاك الوقت. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت، يعني السبعة مع آية سورة طه الرحمن على العرش استوى، وإلا ثم استوى على العرش في ستة مواضع، ثم استوى على العرش ستة مواضع. قال وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، لأنها ليست آية ولا آيتين ولا ثلاث بل سبع، وكلها فيها إثبات الاستواء، فكيف بعد هذا يقول عاقل أن هذا اللفظ غير مراد، وأن المراد هو شيء آخر، فيزعم أن استوى بمعنى استولى كما تقول الجهمية، أن استوى بمعنى استولى، فيقال هل كان هذا نبه عليه ولو في موضع من هذه المواضع السبعة لو كان هذا المعنى مرادا، وما كان ربك نسيا، فهو كما قال رحمه الله تعالى. وقد رد ابن القيم كما سيأتي معنا إن شاء الله هذا القول الباطل من أوجه كثيرة، من أكثر من 42 وجها. قال كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، يعني ما يمكن أن يقال أنه ليس المراد الاستواء على العرش. قال: فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. إذا عدي بعلى فإنه يفيد العلو والارتفاع، وهذا بإجماع أهل اللغة كما نقل غير واحد من أهل العلم. فإن الفعل استوى يأتي على طريقتين ووجهين: إما أن يأتي مطلقا لا يقيد بحرف، فهو يأتي بمعنى التمام والكمال، ومنه: ولما بلغ أشده واستوى، ما عدي بحرف، ترك مطلقا. يعني ماذا؟ استوى بمعنى تم وكمل. وإما أن يعدى بحرف، فإذا عدي بحرف فإما أن يعد بإلى مثل هذه الآيات، أو بإلى، نعم بإلى، ثم استوى على العرش بعلى، نبدأ بعلى. إما أن يعد بعلى فهو كما قال المؤلف رحمه الله يفيد العلو والارتفاع بالإجماع، يفيد العلو والارتفاع بالإجماع. ومنه: لتستووا على ظهوره، ففيه معنى العلو والارتفاع. واستوت على الجودي، فيه معنى العلو والارتفاع. ومنه: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فإنه يفيد العلو والارتفاع. وقد يعدى بإلى، فإذا عدي بإلى فإنه كذلك يفيد معنى العلو والارتفاع، وهذا بإجماع السلف. ومنهم من زاد أن فيه معنى القصد، فيه إضافة معنى القصد، كما أن إذا عدي بعلى فيه العلو والارتفاع وفيه زيادة معنى الاعتدال والاستقرار كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقد يعد بالواو، فإذا عدي بالواو فإنه يفيد معنى التساوي، مثل استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فإنه يفيد معنى التساوي. قال رحمه الله تعالى: فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك أرض، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يخبر بأن عبارات السلف في تفسير معنى الاستواء، يعني بهذا الاعتبار إذا عدي بعلى أو عدي كذلك بإلى فإنه يفيد معنى العلو والارتفاع، وزاد بعضهم معنى الصعود والاستقرار. فقد روي على بمعنى على، وهو القول الذي ذكره: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، يعني صاحب السنة وحامل رايتها، المنافح عن حياضها من قول المعطلين والمبتدعين. قوله: وهي استقر وقد على، استقر، وروي ذلك عن عبد الله بن المبارك، وهكذا جماعة ذكره الكلبي ومقاتل وابن قتيبة في تأويل الحديث. وهكذا قال: وقد على، وروي تفسير الاستواء بالعلو عن مجاهد ومعمر بن المثنى، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. قوله وكذلك ارتفع، روي تفسيره بالارتفاع عن إسحاق بن راهوي أنه سمعه عن غير واحد من المفسرين، ورواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية، وذكره ابن جرير رحمه الله تعالى عن الحسن والربيع بن أنس، وهكذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وروي عن أبي ربيعة، وروي عن الخليل بن أحمد، وهكذا كذلك ابن الأعرابي ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في العلو. وقوله رحمه الله تعالى وكذلك قد صعد الذي هو رابع، يعني من عبارات السلف في تفسير الاستواء كذلك صعد، وفهمنا وسمعنا أنه يستفاد هذا المعنى إذا عدي بإلى أو على، ففيه معنى الصعود والقفز، الصعود والقفز. وروي هذا المعنى عن أبي عبيدة، ورواه البيهقي في الصفات عن ابن عباس، وهكذا الذهبي في العلو. قال رحمه الله تعالى فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي والكيف غير معقول، وسمعنا ومر معنا فيما تقدم أنه روي عن ربيعة شيخ الإمام مالك نحو ذلك. والشاهد من هذا أن الاستواء معلوم معناه في اللغة، فيثبت على ما علم من معناه على أكمل الوجوه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. المخلوق يستوي واستواؤه يليق بنقصه، والخالق يستوي واستواؤه يليق بجلاله وعظمته، كما أننا نثبت للمخلوق ذاتا تليق بضعفه ونقصه، ونثبت لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكذلك القول في الصفات فرع عن القول في الذات. قال رحمه الله وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، يعني أنهم زعموا أن إثبات الاستواء يقتضي النقص، يقتضي النقص، وهذا لأنهم شبهوا صفة الخالق بصفة المخلوق. لو أثبتوها على ما يليق بجلاله وعظمته لما استلزم نقصا، لكن لما فسروه بمقتضى ومعنى فيه تسوية الخالق بالمخلوق استلزم عندهم النقص، وهذا هو السبب الذي به ضلوا. قال وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى بالسولة، فهم في حيرة. قال أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد. لو قيل أن استوى بمعنى قصد فإنه مع إثبات معنى العلو والارتفاع. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء قال قصد، واستدل به بعض المشغبين بأن ابن كثير يوافقهم على عقيدة التأويل والتحريف وهذا باطل ليس بصحيح، بل ذكر عن بعض أهل اللغة أن من معاني استوى إلى عدي بإلى القصد، لكن لا ينافي أن يضمن معنى القصد نفي معنى العلو والارتفاع، بل يبقى معنى العلو والارتفاع ويضاف إليه القصد بتعديته بإلى، بتعديته بإلى. ولاحظ قوله رحمه الله يدل على حيرتهم والطرابهم، لأنهم غير متفقين. إذا قيل لهم ماذا تفسرون استوى؟ قالوا استولى. طيب كيف تفسرون استوى استولى وغيركم يفسرها قصدا؟ وغيركم يفسرها قصدا. ثم هم لهم كذلك اضطراب في مسألة المكان، فمنهم من يقول أنه ليس لله مكان، فلا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس شيء أحسن يوصف به العدم من هذا الوصف، فوصف الله جل وعلا بالعدم والعياذ بالله. ومنهم من زعم أنه في كل مكان، وهذا مما يدلك على اضطرابهم، هذا مما يدل على اضطرابهم. وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى، أي على قولهم أن استوى هنا بمعنى استولى، من أكثر من 42 وجها في كتابه العظيم الصواعق. وقال في نونيته: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني لا فرق بين اليهود الذين زادوا النون حين قال لهم الله عز وجل قولوا حطة، أي حط عنا الذنوب والخطايا، فقالوا مستهزئين ومغيرين ومبدلين حنطة، قالوا حنطة، غيروا المعنى بزيادة النون. وهكذا كذلك فعل الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة، زادوا اللام فغيروا المعنى من استوى إلى استولى، فلا فرق نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، لأنها من كيسهم وهو من التحريف والتغيير والتبديل. وهكذا من أقوالهم الذي يدل على حيرتهم أن بعضهم قال العرش هو الملك، العرش هو الملك، يعني ثم استوى على العرش، يعني ثم استوى على الملك، هكذا زعم. واستدلوا بقول الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك، زعموا ويحمل ملك ربك، وهذا باطل، بل العرش في الآية الأولى والثانية هو سرير الملك، وهذا الذي روي عن جماعة من السلف، وهو الذي يفهم من اللغة، والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، فينبغي أن يفهم كذلك. قال رحمه الله تعالى إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التهجم، هكذا عندي، وصوابه التجهم، عندكم بتقديم الهاء بتقديم الجيم، طيب الذي عنده مثل الذي عندي صوب، صوابه التجهم. قال حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق، لا يغني عنهم في قليل ولا كثير، لا يغني في قليل ولا كثير. فأدلة الكتاب والسنة والمنقول عن سلف الأمة وأدلة أخرى كثيرة مشتفة في إثبات ما أثبتت أدلة الكتاب والسنة وما هو عليه عقيدة أهل السنة. فمن هذه الأوجه على وجه الإجمال الذي يرد بها هذه الأقوال، أن يقال هذه الأقوال التي ادعيتموها لم ينقل عن أحد من السلف، لم ينقل عن أحد من السلف. وثانيا أنه لم ينقل عن أحد من أهل اللغة أن استوى يأتي بمعنى استولى، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له، فليست اللغة إلا بالسمع. وهكذا كذلك يقال إن معنى الكلمة وتفسيرها مشهور عن جماعة من السلف والأئمة والعلماء بأنه بمعنى ارتفع، وبمعنى علا، وبمعنى قصد، وبمعنى استقر، كما أثر عن جماعة من أهل الفقه والتفسير ونقلوه عن جماعة من الأئمة وسلف الأمة. بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الآية فيها إثبات العلو لله جل وعلا، وأنه استواء يليق بجلاله وعظمته، نقله ابن عبد البر وأبو نصر السجزي في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي والقرطبي وغير واحد من أهل العلم. وهكذا كذلك يجاب عليهم بأنه لو لم يكن المعنى معلوما لم يصح أن يقولوا الكيف مجهول. ما صح أن الإمام مالك وربيعة ويتناقل العلماء هذه العبارة بأن الكيف مجهول أو الكيف غير معقول، إلا وهو يدل أن معنى الاستواء فهم على ظاهره. لو كان له معنى آخر لدلوا عليه ولبينوه ولم يذكر هذا. ومن هذه الأوجه كذلك أن الاستواء جاء خاصا بالعرش، أما الاستيلاء فهو لجميع المخلوقات، فلو كان المراد الاستيلاء لما خص به العرش. وهكذا الوجه السادس يجاب بأن الله عز وجل أخبر أن الاستواء كان بعد الخلق كما في الآيات التي سمعناها. فإذا كان كذلك فإذن لو قال قائل كما زعموا أنه بمعنى الاستيلاء صار المعنى فاسدا، إذ يلزم أنه قبل خلق السماوات لم يكن مستوليا، وهذا باطل، يقتضي إيجاد الندية والضدية لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر والعياذ بالله، وغير ذلك من الأوجه، ويرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله فمعناه موجود هناك. طيب نقف عند هذا الحد ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق.